خلاصة مفاهيم أهل السنة. المقصود بالإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل هو التصديق الجازم بأن الله تعالى أرسل رسله وأنبياءه لتبليغ دينه إلى البشر وهدايتهم إليه، وأنهم صادقون فيما يبلغونه عن ربهم عز وجل. وهو يقتضي الإيمان بكل ما أخبر به الله عز وجل عنهم في كتابه أو على لسان رسوله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، كما يقتضي التصديق بأسماء من ذكروا بالاسم. أما من لم يذكر اسمه أو تفصيل قصصه مع قومه فنؤمن به إجمالا، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. الأنبياء والرسل المذكورون في القرآن الكريم بأسمائهم. الأنبياء والرسل المذكورون في القرآن الكريم بأسمائهم 25 نبيا ورسولا، 18 منهم ذكروا في موضع واحد في سورة الأنعام إضافة إلى ذكرهم في آيات أخرى عديدة. وآيات سورة الأنعام هي: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. أما السبعة الباقون فهم آدم وإدريس وهود وصالح وشعيب وذو الكفل، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليهم أجمعين. فأما آدم عليه السلام فذكر نحو 25 مرة، ومن ذلك قول الله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وأما إدريس عليه السلام فذكر مرتين، منهما قول الله تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. وأما هود عليه السلام فذكر نحو 7 مرات، منها قول الله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وأما صالح عليه السلام فذكر نحو 9 مرات، منها قول الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأما شعيب عليه السلام فذكر نحو 10 مرات، منها قول الله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأما ذو الكفل عليه السلام فذكر 2 مرات، منهما قول الله تعالى: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فذكر باسمه الصريح 5 مرات، 4 منها باسم محمد والخامسة باسم أحمد، فمن ذلك قول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقول الله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد

ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. متفق عليه. وعلى هذا فدور العقل مع القرآن الكريم فيما يتعلق بالإيمان بالرسل هو تدبره وتصديق خبره عن الرسل جميعا وكل ما ورد في حقهم، وتطبيق ما ورد باتباعهم والاقتداء بهديهم. فلا بد إذن لتصديق أي رسول أو نبي من الجمع بين النظر في سيرته والنظر فيما يظهر على يده من معجزات وخوارق. والأمر الخارق وحده لا يكفي، إذ قد يجعله الله على يد أحد الكفار فتنة له ولمن يتبعه بسبب مخالفتهم لشرع الله وهديه، وذلك كما يحدث على يد المسيح الدجال آخر الزمان من خوارق، مع أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن بالله. أما حين يخبر من تظهر على يده آية أو معجزة ممن كان قبل نبينا صلى الله عليه وسلم أنه نبي مع حسن سيرته وعبادته لله، فهو حينئذ مصدق، ومعجزته دليل على صدقه. ضلال كل من الفلاسفة والمتكلمين في مسألة النبوات. النبوة كما أسلفنا هي الوحي الإلهي لبشر، وقد ضل في تلك المسألة فريقان. أولا الفلاسفة، حيث جعلوا النبوة أمرا مكتسبا يحصله المرء باجتهاده وترويض نفسه وكثرة تأمله، وقضوا باستحالة الوحي من الله لأحد من البشر. ثانيا المتكلمون، وقد أرادوا رد زعم الفلاسفة بالعقل المجرد على طريقتهم المعهودة في تقديم العقل على النص، فانطلقوا من تقسيمهم الثلاثي للعقليات: الواجب العقلي والمستحيل العقلي والجائز العقلي. فإذا كان الفلاسفة قد جعلوا النبوة التي هي بمعنى الوحي من قسم المستحيل العقلي، فقد جعلها المعتزلة من قسم الواجب العقلي، وجعلها الأشاعرة من قسم الجائز العقلي. وسبب ضلالهم جميعا في مسألة النبوات هو تقديمهم العقل على النص وتحكيمه فيه. والقول الفصل هو أن النبوة مع جوازها عقلا فقد دل عليها ما أسلفناه من النظر في حسن سيرة النبي وعبادته لربه، والنظر في صدق المعجزة التي معه، وأن الله قد أيده بها. عصمة الرسل والأنبياء. يناقش في مسألة عصمة الأنبياء والرسل، هل يمكن للنبي أو الرسول الوقوع في شيء من معصية الله كبيرة كانت أو صغيرة، أم أن ذلك محال في حقهم وهم معصومون منه؟ فبعض الفرق يثبت العصمة للأنبياء والرسل من كل شيء حتى من الإتيان بما هو خلاف الأولى، وذلك بدعوى أنه لو جاز عليهم الوقوع في شيء من ذلك لجاز عليهم الوقوع في الكذب على الله وهو محال. وفرق أخرى تنفي العصمة عن الأنبياء بإطلاق حتى جوزوا عليهم الوقوع في الشرك والكبائر. وأهل السنة والجماعة ينفون عن الرسل والأنبياء أي خطأ في التبليغ عن الله، كما ينفون عنهم الوقوع في الكبائر والفواحش إجماعا، ولكن يقولون إنه قد يقع منهم ما يعاتبهم الله عليه لأنهم بشر والكمال لله وحده، ولكن لا يقرهم الله على ما استوجب العتاب ويقلعون عنه ويستغفرون منه، ويكونون باستغفارهم وتوبتهم أعلى مرتبة مما كانوا قبله، وذلك كما نص الله عز وجل على صدور المعصية من آدم عليه السلام ثم أوجب المدح له والثناء عليه بتوبته منها، وبين أنه أضحى بذلك من المجتبين المهديين. قال تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. عصمة الأنبياء بين أهل السنة وأهل البدع. الفرق الأساس بين أهل السنة وأهل البدع في مسألة عصمة الأنبياء هو أن أهل البدع كعادتهم حكموا عقولهم القاصرة في هذه المسألة، ودفعهم ذلك إلى رد ما ورد من أحاديث الآحاد فيها. أما الآيات فألجأهم تواترها وعدم إمكان ردها إلى تأويلها بتأويلات جزافية مجاوزة لحدود اللغة وللتوافق مع السياق الواردة فيه بأي وجه. أما أهل السنة فيعرفون للرسل والأنبياء قدرهم، ويفقهون معاني الآيات والأحاديث ودلالاتها على وجهها الصحيح دون تعسف وتحريف. وأصل الخطأ في المسألة هو تحكيم أهل البدع قوانينهم العقلية في الأمور الاعتقادية، وصوغ القضايا الاعتقادية في قوالب عقلية جامدة وقاصرة، فإنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة نص يقرر القاعدة العقلية التي تزعم أن كل نبي معصوم من كل ذنب، بل هي قاعدة وضعها أهل الكلام للرد على القاعدة العقلية القاصرة الأخرى التي وضعها منكر النبوات، وهي إذا جاز الذنب الواحد على النبي جاز عليه كل ذنب. وهذا مجرد ادعاء باطل يرده صريح القرآن الكريم الذي يثبت الوقوع في شيء من ذلك للعديد من الأنبياء والرسل، مثل آدم ونوح وموسى وداود وسليمان ويونس ومحمد صلى الله عليهم جميعا وسلم تسليما. والقول الفصل هو أن الله عز وجل هو الذي عصم أنبياءه ورسله، وهو الذي شاء لهم أحيانا أن يقعوا فيما يوجب عتابهم ثم توبتهم لحكم عظيمة أرادها سبحانه، مثل إثبات بشريتهم وإظهار تمام عبوديتهم لله في مقام الإنابة والتوبة وما يترتب على ذلك من حكم تربوية. وليس لنا نحن البشر أن نعقب على حكم الله أو نرد بعض أمره ببعض. خلاصة مفاهيم أهل السنة.